أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، والعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، ويل يوم ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. الحمد لله، هذه سورة المرسلات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب كثيرا، وقد افتتح وهي مكية، وقد افتتحت بأقسام، جمع قسم يعني يمين، حلف من الله، كما في أمثال هذه السور، والطور وكتاب المسطور والذي يتذروا سبحانه يقرا. وهنا يقسم تعالى بالرياح والمرسلات، والرياح اخبر الله بانها مرسلات، وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي ارسل الرياح، وارسلنا الرياح لواقع. الرياح مرسلات ترسل بالخير وترسل بالشر، تؤمر وتنهى، ترسل بالرحمة وترسل بالعذاب. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، على هؤلاء الملائكة التي تأتي بالوحي من الله إلى الرسل، يجب الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. والمقسم به المقسم عليه إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع، ما توعدون من البعث والجزاء واقع لا محالة. الله يقسم بما شاء من خلقه، وقد أقسم في هذه الآية بهذا بعدد من الأقسام، المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات، أقسم بأنواع من الرياح، وأقسم أيضا بطائفة من الملائكة، وهي الملائكة التي تأتي بالوحي، على أن البعث حق، إنما توعدون لواقع. ثم ذكر وأشار إلى الأحداث التي تكون يوم القيامة، وما يحدث في هذا العالم من التغير، النجوم والجبال والسماء والأرض. فإذا النجوم طمست، طمس ضوءها وذهب ضوءها ونورها. وفي الآيات الأخرى يقول انتثرت وتكدرت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الكواكب انتثرت فلها أحوال. وهذا كله من الأحوال التي تكون في ذلك اليوم. لا إله إلا الله. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت. السماء أخبر الله أنها تنشق وتنفطر وتطوى، تكشط، كشطت، وهنا قال فرجت، صار لها مداخل وأبواب، بعد أن لم يكن فيها فروج، ما لها من فروج، في هذا اليوم تكون لها فروج، إذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، بعد أن كانت قائمة صلبة، تنسف حتى تكون كثيبا مهيلا وتكون كالعهن المنفوش وتكون كالسراب. يسألونك عن الجبال فقل يكشفها ربي نكشا فيذرها قاعا صفصدا لا ترى بها عوجا ولا أمتا. تستوي مع الأرض وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقفت ليوم الفصل. ويوم الفصل هو يوم القيامة وله أسماء: يوم الحساب ويوم الدين والجزاء ويوم القيامة ويوم الفصل الذي يفصل الله فيه بين المختلفين ليحق الحق ويبطل الباطل. لا إله إلا الله. ثم ذكر تعالى بما مضى من الأمور وإهلاك المكذبين: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. وقد وردت هذه الآية في هذه السورة 10 مرات تهديد للمكذبين: ويل للمكذبين، ويل للمكذبين، ويل للمكذبين. وعيد بعد وعيد. كذلك نفعل بالمجرمين. والمجرمون هم الكفار المشركون المفترون المكذبون للرسل المكذبون بيوم المعاد. هؤلاء هم المجرمون حقا. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة المرسلات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا الآيات. أقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال. أقسم تعالى على البعث والجزاء على البعث هو المقسم عليه، إنما تعذر الوفاة. نعم. صلى الله عليه. والجزاء على الأعمال بالمرسلات عرفا، وهي الملائكة التي يرسلها الله تعالى بشؤونه القدرية وتدبير العالم، وبشؤونه الشرعية ووحيه إلى رسله. وعرفا حال من المرسلات، أي أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة لا بالنكر والبعث. لا بالنكر والعبث. فالعاصفات عصفا، وهي أيضا الملائكة التي يرسلها الله تعالى وصفها بالمبادرة. يعني هذه فيها خلاف، وكان الشيخ يرجح أن هذه كله كل هذه الأقسام كلها بالملائكة. يعني هذا رأي اختاره الشيخ. نعم. صلى الله عليه. التي يرسلها الله تعالى وصفها بالمبادرة. أيوب مو موجود. نعم. وصفها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره كالريح العاصف، أو أن العاصفات الرياح الشديدة التي يسرع هبوبها، والناشرات نشرا. يحتمل أن المراد بها الملائكة تنشر ما دبرت على نشره، أو أنها السحاب التي ينشر الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. فالأطلب أنها الرياح، لأن الله قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وقرئ نشرا نشرا. نعم. صلى الله عليه. فالملقيات ذكرى هي الملائكة تلقي أشرف الأوامر. يعني بعض هذه الأقسام يعني هم الملائكة، مقسوم بها هم الملائكة قولا واحدا، ومنها ما المراد به الريح قولا واحدا، ومنها ما فيه اختلاف. نعم. صلى الله عليه. وهو الذكر الذي يرحم الله به عباده ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم، تلقيه إلى الرسل عذرا أو نذرا، أي إعذارا أو إنذارا أو إنذارا للناس، تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع أعذارهم، لا يكون لهم حجة على الله، إنما توعدون من البعث والجزاء على الأعمال لواقع، أي متحتم وقوعه من غير شك ولا ارتياب. إذا وقع حصل من التغير للعالم والأهوال الشديدة ما يزعج القلوب وتشتد له الكروب، فتنطمس النجوم أي تتناثر وتزول عن أماكنها، وتنسف الجبال فتكون كالهباء المنثور، وتكون هي والأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وذلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل وأجلت للحكم بينها وبين أممها. ولهذا قال لأي يوم أجلت، استفهام للتعظيم والتفهيم والتهويل، ثم أجاب بقوله يوم الفصل، أي بين الخلائق بعضهم لبعض، وحساب كل منهم منفردا، ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال ويل يومئذ للمكذبين، أي يا حسرتهم وشدة عذابهم وسوء منقلبهم. أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوا، فلذلك استحقوا العقوبة البليغة. قال الله تعالى ألم نهلك الأولين، الآيات أي أما أهلكنا المكذبين السابقين، ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين. من الآخرين. وهذه سنته السابقة واللاحقة في كل مجرم لا بد من عقابه، فلم لا تعتبرون بما ترون وتسمعون. ويل يومئذ للمكذبين، بعدما شاهدوا من الآيات البينات والعقوبات والمثلات. ألم نخطفكم من شيء من كثير على الآيات سلم عليهم. يقول أحسن إليك من بداية السورة قال رحمه الله، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة المرسلات وهي مكية. قال البخاري حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله هو ابن مسعود قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بميناء إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن نفاه لغطف بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حية صدق فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيتم شركم كما وقيتم شرها وقيت شركم كما وقيتم شرها وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأعمش. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. وفي رواية مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ والمرسلات عرفا فقالت: يا بني ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. أخرجاه في الصحيحين من طريق مالك به. بسم الله. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. الآيات. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا زكريا ابن سهل المروزي قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة والمرسلات عرفا. قال الملائكة. قال وروي عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد في إحدى الروايات والسدي والربيع بن أنس مثل ذلك. وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل. وفي رواية عنه أنها الملائكة. وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيدين قال: سألت ابن مسعود عن والمرسلات عرفا قال الريح. فقال الريح وكذا قالت فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا إنها الريح. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية عنه. وتوقف ابن جرير في والمرسلات عرفا هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعرف أو كعرف الفرس يتبع بعضهم بعضا أو هي الريح إذا هبت شيئا فشيئا. وقطع بأن العاصفات عصفا هي الرياح كما قاله ابن مسعود ومن تابعه وممن قال ذلك في العاصفات أيضا علي بن أبي طالب والسدي. وتوقف في والناشرات نشرا هل هي الملائكة أو الريح كما تقدم. وعن أبي صالح أن الناشرات نشرا المطر والأظهر أن المرسلات هي الرياح كما قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهكذا العاصفات هي الرياح يقال عصفت الريح إذا هبت بتصويت. وكذا الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء